المسألة الثانية، رمي الشيخ حسن بن عبد الستير وفقه الله بأنه حزبي مميع، قلنا لماذا؟ قالوا لأنه جمعته محاضرة مع الإخواني زغلول النجار، وهو إخواني معروف، ومن ظهر معه كان مثله، ولا يحق لحسن عبد الستير أن يقول لا أعرف حاله. فهذه حيثيات الحكم، ظهر مع مبتدع ومن ظهر معه فهو مثله، يستبعد أن الشيخ حسن يخفى عليه حاله. ولي مع هذا الكلام وقفات. الوقفة الأولى، ما مصدركم في هذا الخبر؟ ألم يأمرنا شرعنا بالتثبت والتبين؟ وهنا نبكي على منهج غائب بين كثير ممن يعرف بالسلفية اليوم. أين فينا أأنت قلت للناس؟ وأين فينا ما حملك على أن فعلت؟ وهذا والله منهج غائب عند الكثير إلا من رحم ربي. وعلى كل، ها أنا أسأل، ما هو مصدركم فيما تقولون؟ الجواب، خبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وما أكثر ما ينقل على هذا الموقع من كذب وافتراء. فيا للعجب من أناس يعتمدون أخبار هذه المواقع، ولكن لا عجب إذا علمت أن هؤلاء أصلا من أهل فقه الواقع، ولكن بثوب سلفي، لسيما ومن نقل عنه هذا الخبر رجل متربص به، يسعى المتربصون به لإسقاطه، والغاية تبرر الوسيلة. فإذا دخلت على الصفحة التي نشر عليها هذا الخبر رأيت أحدهم، وهو محمد صبح سلطان، يقول معلقا على هذا الخبر: السلام عليكم، بعد إذنك، هل ممكن رابط فيديو لمحاضرة الشيخ حسن عبد الستير المعلن عنها في جامعة القاهرة وبصحبته دكتور زغلول النجار؟ انتهى تعليقه. وهذا التعليق بعد أن تكلم بما تكلم به، فليس عنده من اليقين ما يدلل به على ثبوت الواقعة، وإنما اعتمد هذا الخبر ثم طلب تصوير المحاضرة. فماذا يريد منها؟ يريد أن يطيرها في الآفاق سعيا لإسقاط الرجل. ومع ذلك فأنا لا أنفي حدوث هذه الواقعة، بل أقول لقد وقع هذا الأمر، ولكن أين التثبت قبل إصدار الأحكام؟ أين المناصحة؟ نعم، لقد وقع هذا الأمر، ولكن هل هو سبب لإسقاطه ورميه بأنه مميع حزبي؟ الوقفة الثانية، هل مجرد ظهور الرجل مع واحد من أهل البدع يكون مسوغا لتبديعه وإلحاقه به؟ أقول لا يجوز الظهور مع أهل البدع، بل يجب هجرهم وترك مجالستهم ومخالطتهم، ولا يجوز الظهور معهم في المحاضرات بقصد نصحهم أو الإنكار عليهم، لما في ذلك من التغرير بهم وتكثير سوادهم، والواجب إذلالهم وهجرهم. نعم، كان السلف يحكمون على الرجل بممشاه ومدخله ومخرجه، كانوا يحكمون عليه بألفته وصحبته، ولكن لا يعني ذلك أن كل من ظهر معهم في مكان يكون منهم، وليس مجرد الظهور دليلا على الألفة والمحبة والصحبة. فهناك ضابط للألفة والصحبة، ففي تاج العروس الألفة بالضم اسم من الائتلاف وهي الأنس، فالألفة هي الأنس بالشيء والركون إليه. لذلك قال الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ففي تفسير البغوي قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تركنوا أي ولا تميلوا، والركون هو المحبة والميل بالقلب، وقيل لا تسكنوا إلى الذين ظلموا. انتهى كلامه. فالألفة والمحبة والصحبة لا تعرف بمجرد الظهور. ولذلك قال أبو داود رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: أرى الرجل مع أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه، وأو هنا بمعنى بل تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: المرء بخدنه، والخدم هو الخليل والصاحب، وهذا المعنى فيه قدر زائد على مجرد الظهور، فلا يكون الرجل خليلا لأحدهم لمجرد ظهوره معه. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال ابن الأثير رحمه الله: الخلة بالضم الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله، أي في باطنه. انتهى كلامه رحمه الله. والخلة فيها معنى المداخلة، يقال خلل أصابعه إذا أدخل بعضها في بعض، وخلل لحيته إذا أدخل أصابعه فيها، فكأن المتخاللين يتداخلان فيما بينهما، فيطلع كل منهما على ما لا يطلع عليه غيره. وعلى كل حال، نعود إلى أثر الإمام أحمد رحمه الله. قال العلامة التوجري رحمه الله: وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل، فمن كان عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات، وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم، فإنه يلحق بهم ويعامل ما يعاملون به من البغض والهجر والتجنب. ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات، فإن لم يترك مدحهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن كان محسنا للظن بهم، أي بأهل البدع، وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. وعليه: فمن قال إن من ظهر مع أهل البدعة ألحق بهم بمجرد الظهور معهم، فهو في ذلك موافق للحدادية الذين يبدعون كل من وقع في بدعة من غير تفصيل أو إقامة حجة، وإلا فهل يبدع كل من أذن ببث دروسه على بعض القنوات المخالفة؟ وهل يبدع كل من استضاف مخالفا في مسجده وأذن له بالكلام وظهر معه؟ فإن قيل لا فلا، وإلا فالله المستعان. الوقفة الثالثة: أي إشكال في أن يخفى حال هذا الإخواني على الشيخ حسن؟ بل أي إشكال في أن يخفى حال من هو أعتى وأظلم من هذا الإخواني على من هو أعلم وأكبر من الشيخ حسن؟ لا أتكلم عن من يخفى عليه حال بعضهم فيظهر معه، بل أتكلم عن من يخفى عليه حاله فيزكيه على ما ظهر له منه. قال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه، فقال: إنه لم يعرف، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا. فخفي حال محمد بن حميد على مثل الإمام أحمد رحمه الله، ولم يثرب عليه الإمام بن خزيمة، ولم يقل كيف يثني عليه وفيه وفيه، وإنما قال معتذرا للإمام أحمد: لم يعرف، فما في ذلك؟ لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يحيط بكل شيء علما إلا الله. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب فيما كتب إلي، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة. قلنا: يا أبا عبد الله، لا يحل؟ قال: عندي. قلت: فإن سفيان وشعبة قد رويا عنه. قال: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. وهذا كسابقه، فإن العلماء إنما يحكمون على المرء بما ظهر لهم من حاله، وقد يكون ما ظهر لهم بخلاف الواقع، فلا تثريب عليهم. قال العلامة الشيخ ربيع حفظه الله: وقد يزكي الرجل وهو فاضل بناء على الظاهر، ولا يعرف حقيقة ما عليه القوم، فيأتي إنسان يدرس كتبهم ويدرس واقعهم، فيجد أن هذا الذي زكاهم قد وقع في خطأ من حيث لا يدري، فزكاهم بناء على الظاهر. انتهى كلامه حفظه الله. فقد يخفى على بعض العلماء حقيقة أمر بعض الناس، فيحكمون عليهم بما ظهر لهم وما علموا من حالهم، ويعاملونهم على هذا الظاهر، فلم يؤمروا بالتفتيش عن الباطن، وإنما يعاملون بالظاهر والله يتولى السرائر. قال الذهبي رحمه الله: كان جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم منتسبون إلى صحبته وإلى ملته، وهم في الباطن مردة المنافقين، قد لا يعرفهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم بهم. قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فإذا جاز على سيد البشر، يقول الذهبي رحمه الله، فإذا جاز على سيد البشر ألا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات، فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده على أمته. انتهى كلامه رحمه الله. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخبر عن نفسه أنه كان يحسن الظن بابن عربي الصوفي، فيقول: وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، مثل كلامه في كثير من الفتوحات والمحكم المربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك، ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده، ولم نطالع الفصوص ونحوه، وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه ونكشف حقيقة الطريق، فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا. فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين الإسلامي وحقيقة هؤلاء وجب البيان، فهل عاب أحد على شيخ الإسلام أنه خفي عليه حال هذا الصوفي؟ وليس كل من جلس لصاحب بدعة يكون على علم ببدعته. والإمام الشافعي رحمه الله ذهب لبشر المريسي كي يأخذ عنه العلم وهو لا يدري بدعته. قال رحمه الله: دخلت بغداد فنزلت على بشر المريسي فأنزلني في غرفة له، فقالت لي أمه: لما جئت إلى هذا؟ قلت: أسمع منه العلم. قالت: هذا زنديق. رحم الله هذه الأم، فلم يمنعها حبها لولدها جبلة أن تقول كلمة حق وأن تحذر منه ومن بدعته. وهكذا أهل السنة يحذرون من أقرب الناس إليهم تقربا إلى الله وإرضاء له. فهذا علي بن المديني رحمه الله سئل عن أبيه فقال: إنه الدين، أبي ضعيف. وهذا أبو داود قال في ولده عبد الله كذاب. وهذا شعبة يقول: سميت ولدي سعدا فما سعد ولا أفلح. وغيرهم من أئمة السنة. وبهذا يعرف أن الجرح والتعديل إنما يقصد به الله عز وجل، وأن أهل السنة إنما يتكلمون في الناس تقربا إلى الله وإرضاء له لا لأحد سواه، وحفظا لجناب الإسلام ورعاية للشريعة الغراء، ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. فرحم الله هذه الأم. ولكن أقول: على المرء أن يحتاط لدينه حتى لا يسيء من حيث يريد الإحسان، ولا يفسد من حيث يظن الإصلاح. فكان الواجب على الشيخ حسن وهو لا يعلم حال هذا الإخواني أن يبحث عمن زكاه وعدله، لا أقول عمن جرحه، وإنما عمن زكاه وعدله. فالأصل في الناس الجهالة لا العدالة، فلا يظهر مع من يجهل حاله حتى يعلم بأمره، فإن ظهر له أنه على خير ظهر معه، ولا يضره إن كان بخلاف ما ظهر له حتى يعلم حقيقته، فإن ظهرت الحقيقة كان لابد من الهجر وقاية وزجرا. وانتبه للفرق بين أمرين: بين مجهول الحال وبين من ظهر منه الخير وحقيقته بخلاف ما ظهر منه. خلاصة الكلام في هذه المسألة: أولا، لابد من التثبت و ولا بد من التبين، ولا يجوز اعتماد أخبار المجاهيل، ولا يجمل بإنسان أن يكون مذياعا وأن يحمله بغض بعضهم على أن يذهب متقمما أخبار الشبكات العنكبوتية التي يكتب فيها من شاء ما شاء، والتي تقوم مقام المراحيض العامة، ولكن لبول وغائط العقول. ثانيا، المرء يعرف بخليله، لكن الخلة لا تعرف بمجرد ظهور أحدهما مع الآخر. ثالثا، لا يبدع الرجل ولا يلحق بأهل البدع لمجرد الظهور معهم حتى يعلم وتقام عليه الحجة. رابعا، لا يعاب الرجل إن حكم بما ظهر له ولو كان مخطئا ما اجتهد في إدراك الحق، وقد يخفى على الإمام الكبير حال بعض الناس. خامسا، لقد أخطأ الشيخ حسن حين ظهر مع هذا الرجل قبل أن يتثبت من حاله، ولكن هذا الخطأ لا يخرجه من أهل السنة ولا يرمى بسببه مجرد أنه من المميعين والحزبيين. نقول قد أخطأ، أخطأ نعم، ولكن هذا الخطأ يخرجه من أهل السنة؟ الله المستعان.